فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان نغيستيال ميل كستواد نغامخ ليسان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسيادي دا عدد الفرقان وهذا نوكلا دغيستان عاو برنامج كه وحان كسو قادن دونا دعدوين كالدوان ودعي ايوه مؤسسة الكتائب وباهيسي موقال سيقو تطير لوغو فاقيد ايوه وحبارشادة دلك كجرته ايو الدولان مسكحيت كوبتك مسلم كأهل لغوها ايوه ومرك لأي برامج كالوحا. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو سنين أسدح يطبنك بشرب ربيع ثاني سند كن أثر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنقود قلنه برنامجك ساعده لسؤال في عيد مدى حركة الشباب المجاهدين وحقي فوريين حول قلك للدول قرح لقو بربوريه قارق أشامن أيام ما أنت كدعي دولايتك ديغان كمساجد على قدود قبل كشبه الله لحق قرح عاسي وحا بربر سعودي كمين لو لقى عيد مدى بان قرافت يكوى قرقر شيشيه وطوبري سدح أسكري أيا الحقي جئن يكون انتين كمينك هل كيكو داو عمين أسكر كلاو آدو بدان مريشيات كلاو إرري أيا ديبو غل أبتاي ديغان كمساجد على قدود لنك قدنا كمين ما انتك دعي دولايت كدك من دبور لوبوه وحال لقود دي لي سدح أسكري وكتر سنة دولة فدرالك وحايك لأها ين أحمد دي والله بحدق لأها مو دي والله بحدق لأها إيو نوح أها أسكري الدب لأها حول قلقاس أيا لغو فرطي لبقري أو إكي فوري السبن أه يدون قوبت لغو قبي موتو إيو تين عيدنك واتهي لغي استيالو حدنا غلا سعطان ورباهنت الفرقان وحان كوكو دجرنا برنامجك الوحا وريسيادا قيبها إنو غهري برنامجك وحان كسو قادن دورنا مؤسسة الكتائب أو باهيسي موقال لغو فاقيد أيو تعليم تدلك كجرته إيا الدولان مسكحيت كوبتك مسلم كأهل لغوها أيو الكتائب أيا باهيسة فيلم كان أو أهميد آد وحيسة بضان آدنا لو غهد لمناهج التعليم إيا دلك كجرته وحان أمد لغو عدي دولان مسكحيت كه لغو سوق هذا إيوه هاجر دا مدى لما قنيه هاي وبتكيدة إيا كالين تأي وزارة وحبرشة وكل هذا هاي أرين تاسي موقال كان سيدو كلا وحال لغو إيا جهدي كحركة الشباب المجاهدين إيكو آدن توسينتا تيينتا إيو توحيد وافجينتا تعليم تدلك سي أبت كمسلم كأه إي صوماليين لو قبت باديو مناهج منحرف كأه إسلام كان لو دبولو باهيدا إي أقبان تعليم تيليه أو كتر جميسة مبادئ دا إسلام كأ كسوة دوادة فيلم كأي صوصات مؤسسة الكتائب. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. تفت فؤادك الأيام فاتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت. تفت فؤادك الأيام فاتا وتنحت جسمك الساعات ديق لوب بغيو دهب ويبرشدو درير صوه اللاعيو درب لغو عوييو da yahku iftiimiyo damal weeye barashadu waana darajo qaali ah sidaas waxa yiri abwaan Soomaaliyeed isaga oo cabiraya muhiimadda ay leedahay aqoonta iyo kaalinta ay ka qaadato horumarka ummadaha iyo kobocooda. Aqoontu waa ilayska nolosha waxayna ka mid tahay galadaha waaweyn ee uu Allaah ugu deeqay bani aadamka ugana sare mariyay noolaha intooda kale. Waa iftiim lagu kala garto xumaha iyo samaha iyo tusaale laga tilmaan qaato oo kugu hagaya tubta toosan. Waa durdur lagu oonbaxo iyo damal laga dugsado dabaylaha jahliga iyo dib u dhaca. waa harac la harsado oo ummadii hoos fariisata ku liibaanto midii ka tagtaana ku hoogto sidaas aawadeed ayay diintan suuban ee islaamka mudnaan gaar ah u siisay barashada cilmiga faafintiisa iyo ku dhaqankiisa nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri wax barashadu waxay waajib ku tahay muslim waliba aba bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahayta wa in amarta inkasta oo ay diinta islaamka ku xil dheeratay guubaabinta wax barashada iyo faa'iidada aqoon kororsiga waxaa haddana nasiib darro ah in ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ay waayo badan hagoogsaneyd heeriyada jahliga kana qatanay tacliin tayaysan oo dadka iyo dalka wax u tara laga soo bilaabo maamuladii gumaystaha iyo dowladihii maqaarsaarka ahaa ee isxigxigay iyo dhammaan xukuumadihii dalka soo maray waxay bulshada Soomaaliyeed ku anqariyeen kuna abaabiyeen tacliin laga soo minguuriyay gaaladii reer galbeedka lagana soo meersaday manaahijta macatableyda reer yurub ee ku dhisan diin la dirirka dimuqraadiyadda daysnimada dhalanruga dhallaanka Soomaaliyeed iyo mabaadi'da gaalada ee hay'adda UNESCO u soo laqintay kacaankii oo kale manhajku uu dejiyay waxa ka mid ah maadada kacaana kaana oo sawirada iyo ideolojiyadeeda iyo waxaas maartay faafinay macnaha nidaamka siyaasadeed ay markaas jiray iyo ideolojiyada markaas jirtaa dadka la baray haasalka maxaa lagu dhisay manhajka manhajka waxa la rabaa inuu ku dhisan yahay dadkani waxay rumaysan yihiin number 1 way dalkeena oo kale islaam dalkeena marka waxyaalaha burburka weyn u keenaya maxaa kamida istaraatiijiyo guudna mayna dhisin waligeen manhaj aan dhisnay oo ku dhisnay islaamkana ma jirin Soomaaliya iyo UNESCO taariikh dheer ay isleeyeen ilaa waqtiga xurriyada aan qaadanay wax badan ayaan wada qabanay maantana waxa suuragal noqotay inaan dib u nooleyno calaaqadkii aan la lahayn hay'adda UNESCO calaaqadkaas wuxuu saameyn doonaa waxbarashada hoose waxbarashada sare iyo dhaqanka iyo sayniska iyo technology-ga hay'adda la yiraahdo UNESCO waxay soo qortay yaani fasalkeeda tobnaad buugga afarad waxay ku qortay yaani sunnada aad maqlaysaan oo xadiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu dhintay hadal la isku duwan waxba ka sugnayn weeye waxay yiraahdeen nimanka hay'adda saydaanta ah oo tacliinta adduunka la yiraahdo hoggaamisa waxay yiraahdeen axaadiista nabi waxyaalo la isu geygeeyo beenbeena weeye wax ka sugana ma jiraan markuu dhinta ka gadaal baana la dawinay hadda ka hor waxaa la yiri nina inti xadiifiyadi nabiga waxa xadiifiyadis ayuu computer geli arjaa aad ka baxay waxa waa computerized gray wuxuu soo saaray nabigu maalintuu dhashay maalintuu dhintay intuu dhexaysa hadduu hadlayay uusan gorba joojin waxaan inuu san sheegi karin nabigu maalintuu dhashay maalintuu dhintay intuu dhexaysa hadduu hadlayay uusan gorba joojin waxaan inuu san sheegi karin وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا miraha kharaar iyo mustaqbal xumada laga dhaxlay manhajka UNESCO ee waddanka la soo geliyay waxaa ka mid ah inuu soo saaray jiil quraan diid ah sunna diid ah marnaba aan la maqashin karin shareecada islaamka iyo wax kasta oo ku tacaluuqa diinta islaamka waa nimanka maanta lagu tilmaamo inay yihiin aqoonyahanno kuna dhiirraday bannaankana la soo istaagay hadallada gaalnimada ah iyo ku jeesjeesidda allaah iyo diintiisa iyo nebigiisa sallallahu calayhi wasallam kitaabka qur-aanku waa kitaab caam ah oo ummaddan mabaadi'deeda iyo maqaasideeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadaadkeeda lagu dhammaystiray laakiin tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu dhaqo oo lagu nidaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha mana loo soo dejin shariicada waxa ka muhiimsan xuduud in la hirgeliyo dadku nabad iyo nolol inay ku noolaadaan oo helaan nabad iyo inay helaan day anaga dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidan waxay dhahaan waa naqisaatul aqli wa diin aqliga iyo diinta ay nuqsan ka yihiin hadiisi wada falsa ah oo meelkii maadeen ay san jirnay kitaabaha jawaab kala soo baxaan scientist waxa uu yiraahdaa wax practical wax theory leeyahay soconaa soo waxa markii Soomaaliya intee laga hadlay run waa kulligeen muslim waay markii masaajidka waa jecelnaa markaa ka soo baxnaa waa isnaacnaa markii diin islaamka suuudiga oo 1400 sano ka dib dunida meesha 1400 sano ka dib wax bay u tarwaa wax baa u tarwaa isaga ayaa soo arkay suuudiga markii Soomaaliya wax baa u tarwaa diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no ku raacsana aniga saaxibkay Faisal diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo nimana aqal badan mareekan ayaa kala sooceen diinta iyo state there's a reason ay kala sooceen it's not joke ma anaga aqal badan yihiin wa anaga aqoon badan yihiin wa anaga way aragsan yihiin xirin baasha hal kala soo aniga marka waxaan qabaa marka in la kala soo European Union ka iyo World Bankiga ay bilaabeen inay lagu aaminaan oo kalsooni aan kaga hadlay maxay yar waxay arkeen dhaqankii ay yaqaaneen oo wadamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilaawnay waxay isku dayeen hadda inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooda u maamulaan inaan dadkeenu maamulno waxay raadinayaan adduunka marka cidda wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankooda u soo dhaweyn oo lacagtooda ku khasaarmeen annaga xoogaa bidhaanna marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaanu markii saan waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka ma lihi baarlamaanku marka sharciga aad inooga yaqaaniin kitaabkaas dhalloho la yidhaa caadiga ku meel gaarka waa wada xafidsan yihiin laakiin haddayse rabi inaan ku dhaqmaan maxaan sabaynaynaa anaga waa in lagu dhaqmaa waa inaan ixtiraamnaa asaga waa in asaga lagu kala baxaa xoog laguma kala bixi karo wax kale lagu kala bixi karaana ma jiraan marka bal si dastuur aan u soconnaa soo ma aha dastuurka si aan u ogaano inaan ixtiraamayno bal caadigan noo qoran aan ixtiraamno oo aan ku kala dambayno oo mashaakilkeena aan ku kala xalino shabaab aragti oo maaragtay governance way qabaan iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwanahayna dabeecadda waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwanahay oo shareecada ma diidanin laakiin form of governance kaleeto aan anagu camcamsanay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinay ay tahay dowlad xukunkeeda dalka gees ilaa ka gees uu gaaro isticmaalka noogu horreeyay xeerar aan lahayn xeerarka marka kuwa islaamka khuseeyay iyo soomaalidu khuseeyay laga yimaado noo kala gaaray ahaa jireen hal xeeraa laga yaabaa saddex meelood oo geographic location oo dalka ka mid ah daa tagtay in si kala duwan loogu dhaqmay laakiin hal xeer oo ninka raas gambooni jooga iyo ka raas caseer jooga iyo ka laawi cadde jooga isku si u dhaqayaay isticmaalka noogu horreeyay waana dowladnimada astaamaheeda in samayn karta dastuur waa nagu jirtaa oo dastuuro horo badan oo hore loo soo sameeyay ayaan intaan akhrina kana waa nagu fiican yahay qodobkan aan ka qaadana kana aan ka qaadana kana aan iska dhaafno yaan dhihi karnaa maanta shuruucda dalkan looga dhaqba inta badan burburkii ka hor iyo wixii kasii horreeyay lixdameydii kontameydii shuruucdii la sameeyay weli ku dhaqanaa goorba kugu dambeysay salaad tukatay wallahi salaadan si sax ah u tukado isdaba socota malaa 20 sano ka hor baxay soonkana soonka weligeen ma soo waxna waxa kutubta ay ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo sameyn ma jiro waa ku soo wada laakiin inaan waxaan rabaa an laakiin haddaad leedahay quraan bay ku taal iyo kutub halkan ay ku taal waa story waa ka gudbayna weliba ay enjoyed maaha maad isticmaasha maaha qofba qofba markuu khamriga cabay amba maandooriya sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta anagoo anagoo dalxiisa anagoo diyaarada kursan anagoo ganacsi ku jirna anagoo hawaii joogna anagoo jabaan joogna ayaanu de waxan ku raacaysan jiray laakiin hadaan leeyahay quraan bay ku taal iyo kutubalkana ku taal aha way story wa ka gudbayna waliba ay enjoyed sawfa ta'addu min nadamin 'alayha wa ma tughni an-nadamatu in nadimta sodonkii sano ee la soo dhaafay hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladaha reer galbeedka ayaa majaraha u hayay maamulada ridada ah waxayna gacanta ku dhigeen dhammaan tacliinta dalka iyagoo hirgeliyay manaahij kala duwan oo isbarbaryaacaya mid waliba ku abtirsada dawladihii laga soo naqilay variety of curricula borrowed from neighboring countries manaahij kala duwan oo laga soo minguuriyay wadamada dariska ama ay diyaariyeen hay'adaha NGO-yada oo uu ku jiro manhajkii waxbarasho ee nidaamkii kaligii taliska ahaa ayaa maanta laga isticmaalaa iskuulada iyo jaamacadaha dalka including the previous military regime's school curriculum are in use today Soomaali waxa jira manaahij farabadan ee dhowr manhaj ay jirto meel laga kala keenay laga soo qaaday ama Kenya laga keenay ama laga keenay imaraadka ama qof kasta buugi u helay waxa ku jirto dugsiga sare geography oo kale waxa ku jirto magaalada Kismaayo kale inay kamid tahay in wadanka Kenya culuumka Soomaaliga marka loo dhigaayo buugaas geography oo Kenya laga keenay waxa uu baranayaa in Kismaayo ka tirsan tahay Kenya waraan ogaano ilmeena waxa loo dhigaayo maal dhaweeyto markii doodu bilaabatay dadan arkayney ku jiray mataqaana social media oo dhahay manaahijta aan ka dhigano Puntland waa manaahij kala duwan maal duwan laga keenay oo aan la garanaynin meesha ka marna Soomaali manhaj ay leedahay ma sameeynaayo kutubta waa la tarjumi jiray markii hadda waxa jira manhaj Yemen ba joogta ki Saudiya jooga min Saariya jooga ki Ingiriiska jooga ki Kenya jooga id aan joogin malaha ki imaraadka jooga markay ugu yartaa 10 manhaj maanta dalka ka jirtaa idha ma lam yufidka alilm khayran fa khayrun minhu an law qad jahilta mawduuca marka waxa ku aadan yahay manhajka ay soo saareen qolada ridada aanay u soo saareen da'yarta iyo dhalinyarada inay ku barbaariyaan maktabu tarbiya wa ta'lim oo xarakada shabaab ayaa u istaagtay markay aqriyeen waxay ka soo saareen warqadahan hadda gacanta ku hayo aniga ila waxaan u maleeynaa 30 safxad waa dhantahay taqriiban meeshan markaa waxa ku qoran qofkii muslima aqriyo wala tacjubaya waxa meeshan ku qoran markaa dhowr qodob waxa lagu qoray ashkhaas ama murtadiina ama gaala ah oo la amaanayo la bunbuninayo waxa kale la amaanaya oo la bunbuninaya dawladda wada masiixiyina iyo dalkoodi iyo magaalooyinkoodi waxa kale aad loo amaanaya oo la bunbuninaya hay'ad iyo munadamaad gaala ah waxa kale la bunbuninaya meesha ku qoran aad loo bunbuninaya mabaadi dhamaanteed markii la isku duuduubo mid kasta iskeeda gaalnimo iyo rida u keenaysa إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقى أيها بقى اللي يابك لأي أولا لكو أي كنتي دراسته دي أي كسو أركين وحكمي دها إن وحوي مناهج منحرفة أو كالدوان بشتى أنواعها إن أبدك الصوماليات المسلمين تها لغو تربيين هاي وحيا بقى أي صوبة دي كنتي وحكمي دها ولا له way ayaan ay u keenay bal ay imtixaano ay soo la qaadayay oo isku la qaaray ka soo qaadanay keenan ayaa waxa kamid ah in lagu daraaseeyay wilaayadka islaamiga ee waxa weeye manaahij kala duwan oo sida hindus iyo waxa weeye shiico iyo kristan iyo waxa weeye nooc kasta oo adyaanta caalamka ka jirta baadilka oo dhan ah isku la uga furay wilaayadka islaamiga iyagoo hay'adaha ku hoos dhumanay marka waxay keenay la yaab la runtii waxay keenay arday muslimiin oo Soomaaliya oo ku nool gobolada Soomaaliya gobol kamida oo imtixaan laga qaaday imtixaanka ay soo qaadeen ayaa waxa ku yaalay arday Soomaaliyeed oo la leeyahay Ilaahay Ciisan u sii marnaa sax miya mise waa khald oo marka dhahayo maxay uu ku qasbay inuu sax waayo dhaw maxay macallinka u dhigay ayaa sida ugu dhigay wa in alqaaka fahmuka fi mahawin falaytaka thumma laytaka ma fahimta كدب مركي أي ما مولاد الرداد أهل البابدة أبلقين هاي أذها الرجالباتك يوم مناهش تذا وحي تعلين تدلك بيله النقطي فرجلين ششيء وبحسن وحنا دلك قصو يا عيد لضوح برشاء وحبرسن وجدوين جرعان يضن الجونية كواس ودولان مسكحيد كسو قاداي أبتك سوماليياد إياغو كو لحفافين يفلسفة درير قلبيتك ديمها بادلك إيا يوغوه الرئيسو كريشتانك أنشاحو مضا إيو فعلادا قوملودك واخان كو فواخسان أحاي إنان إدين لجوغو This is a message from Gordon Wayland Partnership Initiative Senior Leader for American Schools and Hospitals Abroad. Tani waa farriin ka timid Gordon Wayland oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka iskaashiga iskuulada iyo isbitaalada Mareykanka ee ku yaala dibadda. Waa madaxa xafiiska USAID u qaabilsan horumarinta dimuqraadiyadda iyo hal-abuurka. Good morning, Your Excellency, the President of Somaliland. Subax wanaagsan mudanayaal. Gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland wasiirka waxbarashada iyo seeniska ee xukuumadda Soomaaliland ardayda macallimiinta maamulayaasha iyo martida kale ee ka soo qayb galay xaflada jaamacadda Barwaaqo magacaygu waa Gordon Wayland waxaan ahay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka ASHA ee laga wada dharagsan yahay hoosha uu ka qabtay iskuulada iyo isbitaalada Mareykanka ee ku yaala dibadda dalada abaarso waa minaarad ifeysa waa meel aan si xurriyad iyo badqab leh uga sii anbaqaadi karno qiyamka inaga wada dhexeeya ee dimuqraadiyadda sinnaanta labada jinsi iyo horumarinta dhaqaalaha bulshada abaarso waxay goor sii horeysay in ka badan 200 oo arday ka caawisay inay waxbarasho bilaash ah iyo gargaar maaliyadeed ka helaan jaamacado iyo iskuulo ku yaala daafaha dunida sidoo kale waxaan dalada abaarso ku wareejinay 4.3 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo maalgelin ah We have provided over 4.3 million US dollars in investments to the Abaarso network Jonathan iyo cidii iskuulka abaabushay abaal weyn bay Soomaaliyadu haystaan waanu u mahadnaqayna 200 iyo dhowr isteetan in ka badan oo dhalinyarada Soomaaliyeeda ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan dhowr iyo 30 milyan oo inaan intaalka ay doordoonayeen ayuu carruurta ugu soo baray waan uga mahadnaqay qaranku uga mahadnaqay qodobka labaad uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yaani la dhacsanaa arin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dibadda loo diray oo ku dhow 300 oo arday oo ka baxay dugsiga Abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar aan way kaba soo qaadba lacag baa lagu maalgeliyay tira badan aan lacagta qoladii bixisay ma bilaaw jeedo bixisay u jeedo maxay ay kala hayaan u jeedo ma laha miya yani waxa weey ma jacaylayna jacaylihiin bay ay u hayaan dugsiga halkan uga sameeyaan oo ardadeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl ba miyay naga helaan meenoo naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intu ka yimi cilifka adduunka yaani muxuu ahaa igu yimi halkan dhulkan ujeedadiisu waa maxay dabcan ujeeddu leeyahay ujeeddadoodu waxa weeye inay soo saaraan dad iyaga la mid ah la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeexe Wali Cabdi Jaamac oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay inay soo heleen cadeymo sheegaya in Joy Ciise gudoomiyaha jaamacadda Barwaaqo ay tahay shakhsi ka shaqeeya fidinta diinta Kristanka isla markaana ay ka bixin Soomaaliland ay wali joogto gabadhii madaxweynaha tagnayd ee Madoobeyd inay ahayd naag Nigeriana oo ah senior Christianity lady anaag aad ugu xeel dheer diinta kristanka meeqaamkaas ay horta naagtaasi ku sugan tahay background-keedii markii aan raacnay soo xogaalsanay waxaan ogaanay oo shakin lagaga jirin naagtaasi waxa ay Soomaaliland u joogto in ay tahay hawlo diin faafineed gabadh baadariya iyo maamulaysa iskuul dad Soomaaliyeed oo muslim ah oo ay kala dhaqayeen oo kala diin Abdishakuur mid baan ku sheegay waxa weeye dad baa koonaya waxa imka waxa leey abaarso waxa soo saar waxa ku leeyahay way ka shaqeyn jirtay tii qofku adar diintiisa ma bedel miy soo waayeen dunida caalamka islaamka oo dhan miy ka soo waayeen qof iskuulka maamul kara aan baadiriyad ahayn tahay oran miy soo waayeen way marka laga yimaado dhaqan xumada iyo diin darada maamulada ridada Soomaaliyeed iyo wasaaradahooda waxbarashada ayaa ku caanbaxay musuqmaasuqa iyagoo iskuulada iyo jaamacadaha waddanka ka dhigay xarumo ganacsi iyo ilo dhaqaale oo hanti lagu sameysto bulshada Soomaaliyeedna lacagta looga shubto nasiib daradan ayaa keentay in malaayiin arday Soomaaliyeed ah ay ku barbaraan tacliin qabyo ah oo aan tayo lahayn فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقى تعليل أن توحيد له الأبد كي لغو تهلوكي تبقى الله عن يوحي مرين تابر شيطاني توفيق دي يوحي كلو من مرين كي توسناي تعليل قرر عن كدر النقر يهلسكو توراي تفير تهد الدنبي يوحي سامين جيل كتدبادي تلياني قي نغمتك انت تعليل تؤكاني تلذي قميستوه كمدى ما أولي عيدا تيناي قال كتاي قال هي ما أقول التعليم وصل لغة ماذاي دتك والدين تاء عرور تاء علي مسلمين تاء وإن كبر رجال قال نمرة يونسكو فافنيسو وإن أبط كودي أي أضيان أي مرسيان تبتي توسنيد سلفك أمدة عرور تاء كبر بارين أيين أيجا كمسؤول عرور تاء مانت خير قلبت مسؤول أغماءها يونسكو إيه منهج كيدي خربان مسؤول أغماءها ما لنت قيامنا أيها اللوي دين دونا نبي قينانا الساجر صلى الله عليه وسلم قف كستوح اللوي دين دونا وحي لرعيي إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت haddaba iyadoo ka anbaqaadaysa waajibka ka saaran ummada muslimka ee ah inay ka badbaadiso manaahijta munxarifka ah ee xukuumadaha ridada soo galiyeen dalka sidoo kalena daboolaysa baahida loo qabo tacliin islaami ah ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas'uuliyad iska saartay qorsheynta iyo qabanqaabada manhaj waxbarasho oo dhameystiran si loo badbaadiyo jiilka soo kacaya loona gaarsiiyo tacliin tayadeedu sareyso oo ka tarjumaysa mabaadi'da islaamka waxtarna u leh ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed arintaasna waxaa dhabarka u ritay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sa'ilun in-nafsu amma hasal ahana ash-shuruq li shams al-amal aana al-buzur li fajr al-muna aana al-jala'u li laylin sada abadr ad-duja qad sama wa tana wa tamma as-sana'u lahu wa iktamal مكتب التربية والتعليم ومد كمدا مكاتب تحركة مجاهدين تا الشباب الكهول غلا ولايات كإسلامي ومكتب لو إقمدي إن أبلشد مسلم كأه أدياريو أذيقيو وحبرشو كان سمت بحيو دلويدة جهلي كان بدباديو مناهج تا منحرف كأه إي أمد الصوماليات مددا إر لغو لحفافيني حقا هوا عرشهم في الثرى ودهر الظلام أحقا أفل أحقا دنا عزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل سكد وان وزاردها وحبرشادة اي مامولاد ردادة مكتب كتر بيادة ايو التعليم تا اي حركة مجاهدين تا الشباب وامد كامدح بنان ميرين تا يونسكو ايو مناهيش تقرامة مدوبي وانا مكتب امركا ايو طلادة اعلنية قرآنكا سنها ايو فهمكا سلفكا صالحة waxa maktabkan loo aasaasay ka hortaga dagaalka maskaxeed iyo dhalan rooga halista ah ee ubadka Soomaaliyeed looga habaabinayo diintooda iyo dhaqankooda suuban waa maktab higsigiisu yahay sare u qaadida baraaruga bulshada iyo in dalka laga hirgeliyo waxbarasho tayaysan taas oo ummada ka haqabtiraysa baahida tacliin ee dalka ka taagan soona saaraysa dhalinyaro dhorsoon oo han iyo heebad leh dalkooda dhawranaya dadkoodana ka gaasa bixinaya jahliga dib u dhac iyo saboolnimada أبدر الدجا قد سما واعتلا وتم السناء dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta olole ballaaran ka waday miyi iyo magaalo intaba, isagoo ku howlan gudhiga tiirarka tacliinta ee bulshada qaybaheeda kala duwan ku hana qaadi lahayd laguna tirtiri lahaa jahliga iyo dhaqamada diinta khilaafsan. Wadatashi iyo dadaalo badan kadib, waxaa Allah mahadis ahaatay in maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu ku guuleystay diyaarinta manhaj waxbarasho oo dhammaystiran, kaas oo ummadda diinteeda lagu ilaalinayo, dunideeda lagu horumarinayo, barbaarteedana looga badbaadinayo falsafadda reer galbeedka iyo mabaadi'da guracan ee baalmarsan diinta Islaamka. Walxamdulillaahi alladhii hadaana lihaada wama kunnaa linahtadiya lawla an hadaana Allah. بدر الدجى قد سما واعتدى وتم السناء له واكتمل سائر ما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن البزوق لفجر المنى أآن الجلاء لليل سدى أبدر الدجى قد سما واعتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نبشركم وحن إذيهينا بشارة وحن إذيهينا وحاكم ستان داوعي أي قميستو ومد إسلام كيبقيستين، waxaanu haynaa bishaaro aad iyo aad u ballaaran. Bishaaradaas oo wada camimi doonto biidnillaahi tacaala guud ahaan ummadda Islaamka, gaar ahaan Islaamka ku dhaqan Bariga Afrika. Manhajkan guud ahaan waxaa loogu talagalay ama muqararkan guud ahaan waxaa loogu talagalay ummadda Islaamka ee ku dulmanayd manaahijtii gaalada, waynu ka xoroognay biidnillaahi tacaala falilaahi alxamd. Manhaj annaga aan degsanay, muqarar annaga aan degsanay, macalimiin annaga aan tababaranay, iyo iskuulaad ka madax bannaan UNESCO ayaan haysanaa. Muqararkani wuxuu ku qaybsan yahay laba qaybood: cilmi sharci ah iyo cilmi tajriibi ah, saynis wax loo yaqaan. Insha allahu muqarar walba markaan maraayo ayaan biidnillaahi tacaala ku sharxi doonaa. Ubashiruku hada almuqarar waa maadadii tafsiir, attafsiir. Horey waxay soo qaateen qur-aanka ayay ibtidaayigu ku soo qaateen, maanta dugsiga dhexe waxay marayaan inay qur-aankii tafsiiriyaan ardaydii. Waa muqararkii tafsiir. Hadhow kaliya iska qaldamin muqarar ay soo saartay dowladda ridada iyo muqararka Islaamku u leeyahay. Kan ridada ay soo saartay maxaa waay? Waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro waqtigeeda aan soo bandhigi doono biidnillaahi tacaala tarbiya islaamiya bas, annagana attafsiir, attawxiid, alxadiid, alfiq waa meeqmaad waa afar sooma boqol ayaa lagu saxaa, boqol ayaa lagu saxaa, boqol ayaa lagu saxaa, بقول أي على مساحة أفر بقول يو بقول فرقي بقول دحية وأقرن كرتان سوما بارك الله فيكم. القواعد، قواعد اللغة العربية أيام مقرر كان أرضك وكبرن دونا والنحوي أيو كبرن دونا سيلو إلاليو لسانك سقط الله دوره بإذن الله تعالى ما دام كتاب كيس نظر اللغة العربية كقرين سي أرضك غلط وإلاليو أيو حلو بريا نحوي لو بريا وها هدنا أن قلينا واللغد يا ولي كجرنا الإملاء مقرر كان على قط القلي الإملاء إنه يقانو أرضي إمليه إنه يقانو إنه يقانو سدو حقوري لها سدو قالت كسكا إلال لها مقرر كاس أيان أد جيني بإذن الله تعالى وعن رجينينا إن إمليه سوكوها قابو النصوص مقرر كان وعن قط القلي أرضي ذي إنه كبرتان أشعارتي محالي إلى هذا الوسو شعري اللغة العربية إلى هذا تاسو سهل يسو أرضي إن أو محالي إلى هذا ويشو بلاغة ويشو أما ويشو أبود ويشو إن اللغة دي أتمكنو المطالعة كتاب كان أرضي وعن قطلق لني إن أو برتو sida wax loo aqriyo ugu caado dhigto maxay yeelay luqada marka la baranaayo afar shay ayaa aasaas badanaba loogu dhiga alqiraa alkitaba iyo takallumki in lagu hadlo ayaa aasaas loogu dhiga la muuraseeyo sida daraadeed mutalaacada biin ilaahay taala iyadoo aqrin ah oo mutalaaca ay hadana waxay ka turjumaysaa noloshii saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaad ku arki doontaan asxaabti rasuulka oo taal mid loo soo qaadan doono biin ilaahay taala oo lagu hadli doono insha Allah jiilkeena maanta ee islaamka oo ku xiri doono jiilka hore ee rasuulka subhana sallallahu alayhi wasallam maadaama saxaabadii ee lagu hadlaayo mutalaacada التاريخ مقرر كانوا وعوك الترجمة يا تاريخ الإسلام كهلا هذا معنا الرسول دي جري أنا كه معنا الرسول دي جري محيطها تاريخ دي أو بيرشيا وعن شيء يا واجي كعانك أو مال إذا ذا الحد ويجري تاريخ دي فوسكو دي جاما فوسكو دي جام معنا قال أنا كه فوسكو دي جاما جليليو جليلي معانا قال انا جليليو جليلي الا هدرت انا القرا جليليو جليلي اي انا معانا غير الحايه فهمي صح البحنمدي شينها وهي كدلت سدخده ووي معانا قال البحنمدي شينها او دبك عابده الى حادين اه وحنا ما قال تاريخ ثاني ارضك و خو بران دونا باذن الله تعالى تاريخ الاسلام ادان ورك دين سو كوبوت ياي الجغرافيا وعن قلينا جغرافيا وعي كدن بي ما في الدنيا ذا قلينا معرفة دي إن لو يش جغرافيا إخواني علم كستا وحدرتن أن قلي دونو أن يغونا فرس أهلينين إنا شرحو علم دي إسلامك إباع كل هذا صوب بلوضي أن يغو هذا وقت أهلينا كحن ayaa waxa idin sheegayaa juqraafiya waxa iska leh bilowgeedii culuma dad muslimiin ah ayaa iska lahaa gaala ayaa loo tiirini macaan lagu bartaa koonkan adduunka aan ku noolna ayuu ilaahay bilaadankii wuxuu u saxiray inay fahmaan dhulka sida oogadiisu u yaalo meesha sareysa meesha hooseysa dhulka qawow kan kaymaha leh kan disartiga ama lama deegaanka saxaraha ah fahmaysa meesha biyaha leh meelaha aan biyaha lahayn ayaa macnaha uu ka hadlaya muqararkan waa muqarar riyaadiyaad xisaabtu ilaahay awoodiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku sheegay رسولك هو شيخ صلى الله عليه وسلم مال إسنجلين المار علمك شرعي قصورنا في ويقشا علمك أنه مادينا ويقشا بإن الله تعالى أرضي ذو نوبرتا وحان كرجينينا إني نوسو ساران حسابيا لمن مالية إيسيد الله هبايا يقان إني نوسو بحان وحان رجينينا إني نوسو بحان داد يقانا علوم تصوص عطو عن شرع دونه أساس الرياضيات كمركي النقطة موتركة أما مدفع للرداية غايدي سماش قدام بيسه وكل عايو معروف صارا حساب معروف صارا ده حالك مركز القيمين أيون ده حالك معروف صارا حساب معروف صارا مركز الحساب هريسي كبني أما الشركة أما جناسك أما مركز هذا هريسي معروف صارا حساب معروف صارا حساب تمر والباقي جريسة عفوات هيك شا ساينس كنتي سكالي ايه كشا ساينس كنوا سوا وضع مقرر كان والعلوم وحكدن بيها المقرر محل يرادا بإذن الله تعالى مقرر كان وعلوه قانا ساينس أما علوم أي علوه قانا معوكة كومية هاي ست حدا قيبوت أو ساينس كلية هاي كيمياء فيزياء إيو أحياء أما كيمستري بيولوجي فيسيكس أيوكا كوبين هدو دم بدوكس سارة مركة لقارة بإذن الله تعالى وان كلا ساري دوننا وحان كلا سارينا الكيمياء وقونيا فيزياء وقونيا إيو أحياء وقونيا كما دم بين ورالك جزاء الله خير وإيد القاتي أف صومالي وحالك ياوا كود دعايدا فرفراي إن إيرا ذان حركة الشباب المجالين يا صومالي ما أكل ده مخران ده إلما أنفرتوا البرين ورميا وحاس بحما إسكالات نوكسو أرقمي مقرر كاو مقرر صومالي هو مقرر صومالي هو عقال شداد مو كشاكينا ميا فتا بقاس كو مشاكينا وعق كشاكينا يا دين كينا أف صومالي أو دين كيسو قفكو كبرنا يوا ريبا بودي تكلا كزيد بودي ماها أف صومالي كان وعدكو أرقى دونتان قبيدي سيدك أي وعدكو أرقى دونتان قبيدي سيدك سيد محمد عبد الحسن المجاهد وعنه بشارين يا سوغاني أنه دين أرقى ميشا فرية قاركين قبيدو داكو أرقى دونتان بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نوح أوعى إن شاء الله تعالى الشيخ ناقة الشيخ جامع عبد السلام جزاه الله خير سو شيخنا وجب دامية دولان مسكحات كتعليم تلحريرة أدل كأنه هاي لغة سوق هذه لو الدولان يعني لغة سوق هذه مدوا مد بوق يقلن الجامعة دي مشروعة وتا مدنا ومد كان تانجي قد يارد وتا لو ذا أركاي مرك عذر كان قرصان يقزو الفكر إن شاء الله الشيخ سوحنا وجب دامية وحوعى الشيخ جزاه الله خير الشيخ جامع عبد السلام فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إلهي بما هل سبحانه وتعالى حركة قيمت هذا وحبر الشذب وافتشي موضوع عن سجى ونسهالي وفضوذي وحين ومغته أما ندى إلهي ساري وحوين وكمذا إني قتين أما ندى معلم كلا جرباهي وامد ومدى مستقبل كذي شريتان كذي شوت كاي جوين وشو كله يضم بيكسر لسنت على أورن كرا مرك إلهي وما هذا سبحانه وتعالى موضوع عن وفضوذي sida loo sheegay qolada tadbiiqinta iyo fulinta unbay ku wareegtay oo la rabaa inay si weyn isaga xilsaaraan insha allah. mawduucan isaga manhajku intaanan u gudbeen bal reer galbeed iyo dhagartooda, manhajku waa meesha laga fiiriyo, cinwaanka laga qiyaaso ummadda shawdka ay ku socotay iyo xawliga ay goynayso. nin qolada manhaj dejiye ah baa waxaa la yidhi, ummad dadaalaysaa goormay horumar gaari kartaa, intee sano bay ummaddu horumar ku gaari kartaa dadaalaysa. markaasuu yidhi duluunii bima calaa manhajiha, manhajkeeda itusi yidhi. markaasaan idin sheegayaa manhajka u degsan itusiya. xaqiiqadu waa saas, ummadda islaamka manhajka ay ku horumartay waa kitaabka iyo sunnada wey. soo kelimadii mawada xasuusan cumar ibn al-khadaab radia allahu canhu markuu dhahayay naxnu ummatun acazana allahu bihada addiin acazana allahu biislaam famaamaa nabtaqi alcizata bigayri adallana allah. mar kastoo aan isku dayno ciziga meel kale inaan u raadsanno, ilaahay wuuna dulayn. innagu waxaan ku horumarnay waa kitaabka ilaahay. maxay caalam alislaami muxuu ka ahaa caalamku muxuu ka ahaa qabla alislaam? carab baa matalan diintaan asal u ahayd, darajaday ka joogtay maxay ahayd? wadamada caalam alcarabi kulligiis waa la gumaysanay, faris iyo ruum unbaa kala haystay, dowlado kalena kama jirin caalam. ilaahay markuu nidaamkaana siiyeyna maxaan hogaaminaynay caalamka koob iyo toban qarni waxaa la yidhi imbaradoriya alislaamiya, dowlad aan u imaan reer galbeedka oo aan weydiisan dowladnimo inay u ogolaato maba heli jirinba. sidaan maanta u tuugtabayna war dowladnimo aana la siiyo ayagaa la warsan jiray. dad baa laga yaabaa inay yidhaahdeen see ku dhici kartaa kitaab iyo sunno see loogu hormaraya, see loogu tafsiir iyo xadiis, xadiis meel lagu hormaraa? mid baa dhahayaba hadda koor dhakhtar ahoo doctor ahay oo waddankooda waxba soo bartay, tabtaas waa hadlay. waxaa loogu horumarayaa waxa weeye in allah la yarfacu bihada diin aqwaaman wayadacu biaakhirin, kitaabkii sunnada ciddii qaaday ilaahay baa qaaday, ilaahay baa kor u qaaday. midda kale akhlaaqda iyo tacaawunka, watacaawanu cala albiri waltaqwa xaasidnima la-aanta cadaaladda wanaagga wada shaqaynta ummaddu, taasaa ilaahay futuuxaad ugu furayaa, waxbay noqonaysaa ummadda. laakiin markii macaasi iyo shirki iyo ku jirta iyo akhlaaq la duminayo, akhlaaq kulligeedba dhinac walba laga dumiyo, burbur iyo hoos unbay u soconaysaa, waxba noqon mayso. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. waan filaa ilaah subxaana watacaala mahad iska leh sheekhnagan ilaah kelmadiisa ka abaalmariyo. weli waxaan ku dhex jirnaa qaybtii culimmada, haddana waxaan u wacaya sheekh maxamed bishaar insha allahu tacaala siduu noo yidhaahda kelmadda ku aadan bal shucuurkiisii munaasabaddan insha allahu tacaala. falitafadal sheekh mashkuura wamacjuura. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أولا وحان أمهد علنا إن الله سبحانه وتعالى نوافجي توحيدك حقا هي طريقة مستقيمك يتوصا هي منهجك إلهي سبحانه وتعالى ورسولك الله صدري oo xaq tacliimeed, xaq tashriic iyo xaq fiqi, inta maaragtay maxaan ku dhahaa xaq jihaad, intaba allihii na waafajiyo nagu sugay. allahaasaan ku mahadinaynaa, isaga ayaa mudan in loo mahad celiyo bitawfiiqihi jalla wacalaa. dabadeedna juhdiga iyo daaqada xarakada ay bixinayso dhammaan manhajkii ilaahay soo dejiyey jalla wacalaa ee nebiga uu la yimid, aqsaamta uu ka kooban yahay, iyo ugu talagalka ugu talagashay qismi kasta fariiq u taagan arrinta iyada ah, sidii uu cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala u ciriirin lahaa waafajinta ilaahay waafajiyay ayaa iyadana mahadmudan inaan ugu celinno. Waxaa kaloon u mahad celinayaa dadweynaha culimmada nuqabada maaragtay maxaan ku rahdaa bahdii iclaamka oo iyagana intaa iyadoo soo qaabishay mucaaradkaasaan u mahad celinayaa. Intaa ka bacdi cadowgii ilaahay subxaanahu watacaala markii ay ku jabeen xuruub saliibiya oo dagaalkii gaalada iyo muslimiintu dhexeeye saliibka ahaa ay ku jabeen, dadkii ay soo dirsadeen ruwaadda ahaa ee loo soo diray sababka loo jabin la'yahay dadkan muslimiinta, waxa loo jabin la'yahay oo ay noo baacsanayaan oo aan uga guulaysan laanahay goobaha ka mid a midna aanan uga guulaysanaynin balaa la soo ogaado cuyuun ahay soo direen. waxay soo direen acqalu abnaa'ihim wa axfadu abnaa'ihim ayay soo direen, intii ugu caqliga badneed, ugu aqoonta rooneed, ugu xifdiga badneed. markaasaa waxay galeen guryihii muslimiinta, macaaqishii muslimiinta, meel walba ayay galeen ayagoo muujinaya islaamnimo inay soo islaameen ayay galeen. waxay fariisteen xalaqaadkii culimmada ay fariisteen, waxay daraaseeyeen cilmiga dadkan iyo dhaqanka dadkan ayay daraaseeyeen. waxay markaa soo saareen ay ogaadeen ummad habeenkiina taagan ee rabbigeed ku xiran, maalintiina u taagan masaalixdooda adduunye iyo aakhira u taagan. halkaasaa marka waxay ka cabireen ummad habeenkiina rabbi caabudayso oo rubaan ah, maalintiina fursaan ahoo dagaal u taagan inaan laga guulaysan karin. natiijadu marka maxay tahay? ummaddaasi lagu bedeli karo. mithaal yar haddaan soo qaado, dadka la soo diray tusaalayaasha ay bixiyeen waxaa ka mid ahaa nin ka mid ah wuxuu arkay caruur shiishka baranayso, kabdhawga baranaysa meeshii hadafka nin walba suu gaal u diri lahaa caruur macnaha ka fakiraysa oo fakirkooda iyo hamigooda u yahay seed gaal u dishaa shiishka meel dhigtay oo tawbaranay u yimi. nin ka mid ah markaa 10 fallaaroodu gamay, 1 xabuu la gafay, canugii oynayo fakirsan oo ku fakirsan gaal baa iga baxsaday ayuu soo dul istaagay. markaasaa wuxuu yidhi say ku dhici kartaa umad ku fakiraysa taa ayada ah in lagaga guulaysto? waa in marka laga shaqeeyo ummaddaasi sidii loo bedeli lahaa. qaswulfikrigan ummadda muslimiinta maskaxdeeda in lagu soo duulo ah waxa weyn meeshuu ka bilowday weyn. duulaankaana qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala madaaristii diinta iyo kutubtii iyo cilmigii la akhrisanayuu ku jeesaya manhajka ilaahay subxaanahu watacaala dhammaystiran. markii thawradii faransiiska ee socotay masar ay gaartay, waxyaalihii ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa ciddii dugsiga qur-aankii madaarista ka soo baxdo inaan waxba la siinin. ninkii ka soo baxa madaaristii faransiiska ka soo baxdana in mushaar loo qoro, darajana la siiyo, xilna loo dhiibo, si ummaddu nin walba uu u yidhaahdo ilmahaada si uu wax u helo tacliintaasi taqriibka ee qarbiyeynta a qaado. waxaa lagama maarmaan ah in abaynaa waa diidnay meerin, in wax naloo meeriyo waa diidnay, oo cad in lala hor istaago oo dadka muslimiinta maalin walba way arkayaan madaabixda ku socoto caalamul islaam oo dhan baan arkaynaa inaana waxba lala ogolayn. dimuqraadiyada la sheegayaa xataa haddii islaamiyiin ay ku soo baxaana nala ogolayn. aljazaa'ir baan arkaynay, masaraan arkaynay, tunisaan arkaynay, waxa weeyaan xataa dimuqraadiyada ay sheeganayaan dad islaamiyiin oo dhaqan islaam laho, miyuul islaam laho, fakir islaam leh looma ogolo, mid calmaani ah looma ogolo oo wujuud leh oo ayagu ay wax u meeriyeen oo haddana awood leh looma ogolo. waa taad arkaysaan ikhwaani baarakallahu fiikum, yaanan hadalkii ku dheeraynin. waxa weeyaan waxna looga baahan yahay dadku waa laba, mid saddexeeya ma jiraa, hadduu jirana waa sinfi kaloo ilaahay sheegay subxaanahu watacaala, imaa ahlu xaq wa imaa ahlu baatil. dagaalka socdana qoriga ugu sahlan waxa socdo oo dagaalka aan wacdan nagu socoto oo qasul fikrigaasi maskaxda leh oo tahriibinta leh oo maartay maxaan ku raadad daroogaynta leh oo maartay maxaan ku raadad kufsiga leh oo aan wacda akhlaaqda oo dhan macnaha nagala dagaalamayo waxa weeyaan waxa ugu yar ugu liita waa qoriga la arkayo mar hadii ay arintu sidaa tahay waxa laga maarmaan ah wax la yiraahdo shacab ama rayid ma jiraan dadku waa ahlu xaq u taagan xaqa ay leeyihiin inay dhacsadaan manhajkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku xirmaan ahlu baatil baatil u taagan inay meel mariyaan shaydaan caabudayo labada qolo waxa u dhaxeeya waa munaafiq labada qolo waxa u dhaxeeya ahlu xaqi ahlu baatil u dhaxeeya waa nifaaq waa munaafiqnimo waa zindiiqnimo waxa weeyaan waa cabdullaahi ibn ubay iyo kooxdiisii weeye ikhwaani baarakallahu fiikum waxaan maartay hadalku ku soo gunaanadayaa in aan fadhiga ka kacno manhajkan maanta walaaluhuna hor dhigeen ma ahan af keliya inuu ku soconayo awood buu u baahan yahay ubadka iyaga inaan badbaadsanno hooyooyinka iyaga badbaadsanno dhaqanka iyaga badbaadsanno awood midaysan nin dhaqaale leh nin caqli leh nin qori haysta oday naqiib ah intaba inaan wada midowno oon manhajkaas meel marnaa nalagu baahan jazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum جزاه الله الخير وحين نود من هالكلمة كلية كلمة دان وكلمة دا حركة شباب المجاهدين وحنا مع حركة كوه للدونة سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ حسن يعقوب سان كسود وينايا سا كلمة نوسو جيدنا حفلتنا سانو حردون إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى إن هيسيي دنيا إن كاني كدبنا إسلام لماذا يا التوحيد كإن سيي الله سبحانه أمهد علينا يا سبحانه وتعالى مهد إلهي كدب وحان أمهد علينا يا لمن دتك مسلمين تا halkaan fadhiya ka soo qayb galay xafladda tan qiimaha badan leh haday yihiin culimada qiyaadada nuqabada marti sharafta kale ee xamar nooga timid mujtamaca muslimka ee meeshaan fadhiya haday yihiin ganacsata iyo dhallinyaraba dhammaan waan u mahadcelinaynaa fajazaakum allahu khayran mahadcelintaa kadib maanta waxaan u fadhinay bandhig la soo bandhigayo manhaj ay xarakadu diyaarisay oo manhaj tarbawi ah loogu talagalay jiilka soo koraya iyo kuwa iman doona loogu talagalay in lagu hagaajiyo manhaj walaaluhu waxay diyaariyeen jazaahum allahu khayran xarakadeena noo diyaarisay jawaanibtii la rabay oo dhan ka dhammaystiran khaasatan walaalihii isku hawlay ee shaqadaas qabtay maktaba tarbiya wa tacaliim iyo yani qismiga manaahijta waxaan leenahay jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum waxaad ogaataan ummadii halka ay maaragtay ay ka bedelanto ama nuqطaةa taxawulkeeda uu yahay waa manhajkeedi meesha ummaday laga taqyiirinaya waa manhajkeedi maanta manhaj baan dejinay waxaa loo dejiyey inaan darsino qarniga horteenna ama nisfu qarniga nagu soo aadan ummadda imaan karto inaan suurayno waxa ay tahay inaan suurayno ummaddaas waxay tahay haddii manhajkan ummaddeennu si rasmi ah u galo oo madaaristeenni la tatbiiqiyo oo ummaddu ay si rasmi ah u wada gaaro maxaan odorasaynaa ummadda iman doonta rubaqarniga horteenna maxay noqon kartaa kontonka sanoo soo socda ummadda imanaysa maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa ummad manhajkan u egay noqonaysaa macnaha umma islaamiya waxaad ogtihiin xarakadeen ama camalkan jihaadiga ee bariga afrika inuusan ahayn acwar إنه سن ويرش هين إن هل دين عكلي وسن إيجينين بل وإيجايو يعني جميع يعني حياة ترى بشرجة يروح وباهنت هاي إنه إيجايو كليا حبضي الجهاد كم هو لنين وحنكو هو لنا هاي هولك لو مجتمع مسلم كان نجربه حق نقوليهين إن مرتين الله دياريو مناهج تكملة عافمات كاملة وحان ربنا ومدى مسلم كائن يقاتو مجاهدين تبارك أفريكا إنه وح بدن هو مغيهين شق بدن إنه وحيان هول بدن ويمد التبيسي إنه هو مقنه كوانا آد قوب جوغو تهين كوانا هوري آد قوب جوغو هيدين كوكالان آد قوب جوغو نقضون تان إلهي إذنك قرن جيت تجي أوائل كيسة جهاد كي باللوضي هي الدعوة السلفية هاد أما التوحيد هاي باللعبتي هي تدبات ميدي علماء اللود لي هي سدات ميدي الدعوة إنه حنقاضي سي سقاش ميدي أوائل كيد أن دجال أقلناي كدب محاكم الإسلامية دجال كلام أقلناي كدبنا الولايات الإسلامية هاد عن قصة من ولا حبض عن وضنه ما هين وحن ودغال ما يني اني دالاتو دولتكو ان او كلا ما هين هدف كا ما هين وحن تا لو دغال ما هي ام دين دعوه لو وداي كو ان او كلا اني دشان ما هين وحي اهي نظام اسلامي ان دنيا كهنا قادو صحيحه وان بعرمس اهين او علماء سو ان وخ لو لوقينين ايغونو اي ليهين اسلام في عملهن انغا هل جنك اينو كو جيرني حدو بلودي منهج سومانا سو ساري قال هذا الاستابنا هي، وإحنا إلى شن يسي، وأي اللي هددك كوسي هاي صو، وحوها منهج كاس، مناهج أيوة أي سامي يسي هددك إلى شن يسي، ما أنت وح أم قطع أما أركض دونتا أما أركض دونتا إلهي إذن كي إن مناهج تينا إمشي كبحيان، دجال صوب يسوق قاري دونتا، وأنا دل ويا لنا دجال كاس، وحن ربنا إمر قيس بوحيري، نم صاحب كيسة سجع دجال سلالي. مركو حوري بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذر ما فهمتين وحوري وحبها اوينين بقر نمن حاولينا اما وان دمانينا وانا لعذر داريا انغا مانتا ولا ليه المجاهدين تا مشى كنول اي جوغا دولة إسلامية حفلة أما خلافة إسلامية أيان حاولينا دولة مسلمين كنا نستنى حاولينا أو نموت فنعذر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد سما وعتلا وتم السناء له واكتمل ومدي بصوت رهيب الصدى نريد الشريعة تعلو الدول نريد اجتثاثا لداء دها وإقشاع ردة عبد الهبل نريد الدماء تحت أقدامنا وإسلامنا فوق كل الملل ولا تقبلي نصف حل ولا بقاء لآمي إذا لم تزل. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قدهان انتاس ايان كسو قبق بينا يا برامشك رمان تينا بسيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم.